بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، وصلنا إلى الحديث 36 من رسالة 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث: وهو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، حديث يجمع مجموعة من العلوم والقواعد والآداب. تعريف بالراوي، وقلنا هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه، أسلم عام خيبر وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ملازمة تامة، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلغت مروياته رضي الله عنه 5774 حديثا. توفي أبو هريرة رضي الله عنه 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإحنا طبعا أخو ذكرنا هذا الحديث في الأسبوع الماضي، وكان تبقى لنا جزء صغير في آخر الحديث والفوائد، لكن نذكر سريعا ما ذكرناه في المحاضرة الماضية. من نفس معناها من فرج عن مسلم كربة، الكربة هي الشدة العظيمة، هي الشدة العظيمة. وقلنا أعظم المعاني التي جاءت بها الشريعة الإسلامية معاني الأخوة بين المسلمين، والمحاولة تحقيق هذه الأخوة بين المسلم وبين أخيه المسلم. وقلنا يا إخوة أسباب النجاة من كرب يوم القيامة كثيرة، منها تنفيس عن المسلمين كما في هذا الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يبقى هذا من أسباب تفريج الكرب يوم القيامة. الأمر الثاني إنذار المعسر أو الوضع عنه، هذا أيضا من الأسباب التي تنفس الكرب عن المسلم يوم القيامة. الأمر الثالث الوفاء بالنذر وإطعام الطعام، الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هذه الأسباب تنفيس الكرب بين المسلمين. وقلنا أخو هذا الحديث يدل على أن الجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة شدة من كربات يوم القيامة. وقلنا هذه قاعدة عظيمة في الشرع، ابن القيم قال: لقد دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. لذلك الله تبارك وتعالى قال: فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل، تذكر الله تبارك وتعالى يذكرك الله عز وجل. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، فكل ما تفعله يجازيك الله تبارك وتعالى به. الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإن كان الإنسان مسيء يجازيه الله عز وجل بإساءته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا هو دليل إن يوم القيامة يوم عسير، وكان يوما على الكافرين عسيرا. من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا ويسر الله عز وجل عليه في الآخرة. والتيسير على المعسر قلنا إما أن يكون بإمهاله معسر مدين تقوم بتأخير هذا الدين الذي عليه، هذا من تيسير عليه. الأمر الثاني إما أن يكون بإسقاط دينه وهذا أعظم التيسير، أو يكون بتخفيف هذا الدين. يبقى ثلاثة أمور: إما أن تنظره تؤخر له هذا الدين، وإما أن تتجاوز عنه بالكلية، وإما أن تخفف عنه جزءا من هذا الدين. هذا إذا كان الدين لك أنت. طب إن كان لغيرك، تيسير على المعسر يكون بالتوسط له عند غيرك، تتوسط له عند غيرك من الناس. فمن فعل ذلك جازاه الله بأمرين: الأمر الأول التيسير عليه في الدنيا، والتيسير عليه في الآخرة. يجازيه الله بالأمرين: تيسير عليه في الدنيا، وتيسير عليه في الآخرة. طبعا التيسير على المعسر الذي لا يملك واجب ولا يجوز مطالبته، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقلنا طبعا يعني فضل التيسير على المعسر جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، رجل معه مال وكان يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفي رواية عند مسلم عن أبي مسعود فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، فتجاوز الله عنه. وعند مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ولمسلم من حديث أبي اليوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يبقى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا أخوان بيان عظم هذه الشريعة، شريعة الإسلام، أنها جاءت بإخماد الفواحش، ونهت الشريعة الإسلامية عن إشاعة الفاحشة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هو ما فعل الفاحشة، بل مجرد أنه يحب فقط أن تشيع الفاحشة، هو ما فعل فاحشة، إنما مجرد بس محبة إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، هذا عقابه أن الله عز وجل يجازيه عليه في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك أمرت الشريعة بالستر على الناس، وعدم إظهار معايب الناس، وعدم تتبع عورات المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بقلبه بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. لا تتبع عورات الناس. ولذلك يا أخي قال يعني: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينيك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. فما تستر على الناس يستر الله تبارك وتعالى عليه. تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورتك، ويفضحك الله عز وجل يفضحك الله تبارك وتعالى ولو في بيتك. والناسخ في الأمر بالستر قلنا على أصناف: الصنف الأول من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، إذا وقعت منه هفوة أو وقعت منه زلة ماذا يفعل؟ يجب علينا سترها، ولا يجب علينا إفشاؤها ولا التحدث بها، وهذا من الغيبة. ومثله لو جاء تائبا نادما، مثل ماعز الأسلم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلك قبلت، لعلك فعلت، لعلك كذا، لعلك. هذا الصنف الأول من الناس. الصنف الثاني هو من الناس من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي وكذا، هذا هو طبعا يعني لا بأس أن نحذر الناس منه، لأن هذا معلن بالفاحشة، لا بأس من البحث أمر لتقام عليه الحدود، وكذلك لا بأس من ذكر ما فيه عند من يغتر به ليحذر الناس منه. الصنف الثالث من الناس أهل البدع، فهؤلاء إن عرف أحد منهم ببدعة أو كان داعية إليها فيحذر منه كما فعله جمع كثير من السلف. خلاص يا إخوة. وإن كان مستترا ولم يعرف بها ولم يكن داعية فهذا إن خيف اغترار الناس به فيحذر منه. صنف الرابع النصيحة في العلم ببيان من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ منه ومن تصح روايته ومن ترد، فهذا لا يعد من تتبع العورات. جولة والفلان هذا تأخذ منه العلم، هذا لا تأخذ منه، هذا ليس من تتبع العورات، هذا من النصح للمسلمين، نصح للأمة حتى لا يغتر بفلان وأخذ منه العلم. قال الإمام مالك: أدركت بهذه البلدة يعني المدينة أقواما ليس لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. يبقى الإنسان يحذر أن يشيع الفاحشة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه جملة فيها بيان التعاون على الخير. الله عز وجل قال في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمسلم يقوم بقضاء حوائج إخوانه من المسلمين، فإذا قام بذلك أعانه الله على قضاء حوائجه. تتعين الناس في قضاء حوائجهم، الله يعينك وييسر لك من يقضي حوائجك. ولذلك في الصحيحين عن أنس قال: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام، الصائمين سقطوا من شدة التعب، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، يعني قاموا بكل العمل بخدمة إخوانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لماذا؟ لأنهم قاموا بإعانة إخوانهم من المسلمين. وطبعا في أخبار كثيرة لما تقرأ مثلا، يعني كان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن كل يوم. يا أخي ربما تجد رجل كبير في الشارع، امرأة كبيرة لا تستطيع أن تحمل متاعها، لو حملت له هذا المتاع وأنت الله من عليك بالصحة والعافية، ربما أخي أنت حتى تجد هذا في يعني محطات القطارات، تجد امرأة مثلا كبيرة تحمل يعني متاع ما تستطيع حمله، وأنت ستخرج من الليل وما معك شيء، تعينها على حمل المتاع بس إلى أن تخرج، بس خارج المكان تساعد فلان في قضاء حوائجه. فلان لا يحسن يشتري ويريد أن يتزوج، وأنت تعرف الأماكن وتعرف تذهب معه تشتري له وتعينه على هذه الأمور. قال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. تطبيق الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس ما يظن أن هذا الأمر البسيط أنه له الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. تجد الله ييسر لك كل أمورك، تجد قول الله: أنا أجد تيسير في أموري، كل ما أذهب إلى مكان الله يقضي الأمر ويسر، لأنك أنت تقوم بقضاء حوائج الناس ومساعدة المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الشريعة جاءت الحث على العلم وعلى التعليم والحث عليه. والله ولو ذكرنا يعني ظللنا نذكر في فضل العلم ما يكفي لقاء ولا لقاءات لتعرف أن هذه الشريعة إنما جاءت بالحث على العلم. نحن أخوة مطالبين في كل عمل كيف نعبد الله تبارك وتعالى. العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أسأل سؤال: كيف ستتابع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف سنته؟ إذن لن تعبد الله عز وجل عبادة صحيحة ولا عبادة حقيقية. لماذا؟ لأنك ما تعرف السنة. أنت مطالب في كل عمل تخلص لله فيه وتتبع السنة، طب أنت لا تعرف السنة ولا تحرص على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طب كيف إذن تعبد الله تبارك وتعالى؟ لذلك الرسول قال للرجل الذي صلى قال له صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، صلى وقال صلي فإنك، مع أن رجل صلى أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسلوك يا أخوة الطريق لالتماس العلم يدخل فيه أمران، قلنا السلوك الطريق الحسي وذلك بالمشي بالأقدام إلى مجالس العلم والعلماء لتحصيل العلم، وإما أن يكون السلوك المعنوي وهو كل طريق يحصل الإنسان فيه علم، جلوسه لطلب العلم، وقتك في البيت وأنت تقرأ وأنت تذاكر في بيتك، هذا يدخل في من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وفضل طبعا طلب العلم يا إخوة وأنه من أسباب دخول الجنة، والعلم له فضائل كثيرة، قلنا أنه أولا أنه سبب من أسباب دخول الجنة، الأمر الثاني أنه سبب من أسباب الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الثالث أن الله لم يأمر النبي بالاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. الأمر الرابع أن الله استشهدهم وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما في القسط. الأمر الخامس أن العلم دليل على الخير، دليل على إرادة الله بك الخير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، تسأل نفسك يقول الله أنا الله أراد بي خير أم لم يرد بي الخير، أعرف يا أخو إزاي لما تجد نفسك حرص على العلم والتعلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من لم يتفقه في الدين هذا لم يرد الله به خيرا. سادسا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة، لما يحمله من ميراث النبوة. والعلماء قالوا في وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم ثلاثة أقوال، القول الأول بسط الأجنحة، الثاني أنه بمعنى التواضع أن الملائكة تتواضع تعظيما لطالب العلم، الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم أنها تترك الطيران. سابعا العلماء ورثة الأنبياء، يكفي هذا تعرف أن هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم هذا ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا يا أخوة قلنا ذكرنا أقوال كثيرة في فضل العلم، يكفي تعلم قول الشافعي قال ليس بعد الفرائض شيء أفضل من طلب العلم، في فرائض بعد الفرائض ما في شيء أفضل، قال ما في شيء أفضل من طلب العلم. يعني نحرص لأن بقاء العلم أو بقاء العلم هذا فيه البقاء للدين وفيه خير للمسلمين، لذلك إذا لم يوجد علم ضاع الدين وضاعت هذه وذهب حال الناس في تردي وفي ضلال بسبب بعدهم عن العلم. طبعا إخوة العلم قلنا العلم نوعان، العلم الشرعي هو علم الكتاب والسنة وما أعان على فهمهما، مثل علوم اللغة العربية، علوم الصلاح الحديث، علوم أصول الفقه، هذا كله من العلوم التي تعين على تعلم علم. وهذا المقصود بالفضل العظيم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. العلم الثاني العلوم الدنيوية من طب وهندسة وتجارة وحدادة، فهذه العلوم مباحة وينال العبد فيها الأجر على حسب نيته، الحسب نيته في هذا. هو بدرس الطب لماذا؟ قال والله لإعانة المسلمين، خدمتهم، لرفعة الأمة، هذا يؤجر. بيطلب هذا العلم هندسة ولا بيطلب التجارة، بيطلب لماذا؟ للدنيا ولمناصبها، ونقول هذا يؤجر على قدر نيته، على حسب نية الإنسان. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قلنا معناها أن الله يسهل له هذا العلم الذي طلبه وسلك طريقه، يعني أنت إن طلبت العلم أعانك الله عليه، ما تقول صعب، بس مجرد بس تطلب وتقبل على طلب العلم. ولذلك قال بعض السلف هل من طالب علم فيعان، شكر من سلك طريقا سهل الله له به طريقا أعانه الله عليه. الأمر الثاني قالوا أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تبارك وتعالى، أن ييسر له الانتفاع به، انتفاع بهذا العلم والعمل بمقتضاه. الأمر الثالث قالوا أن الله يسهل له طريق الجنة الحسي يوم القيامة، وهو الصراط، بمجالسته وبدروسه وبحضوره مجالس العلم وبتعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي هذا أخوة احنا وصلنا لهذا الجزء على وضوء الحث على لزوم المسجد لذكر الله عز وجل وحضور مجالس العلم والذكر. وفيها بيان شيء يعني أن في هذا من الفضائل العظيمة بالنسبة إلى المسلم. وفي هذا طبعا أحاديث كثيرة. الرسول قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعليم القرآن العلماء قالوا على قسمين: تعليم الألفاظ والحروف يسمى بعلم التجويد، والتعليم الثاني هو تعليم أحكام القرآن الكريم وهو علم التفسير وعلوم القرآن وما يتعلق به. فمن جمع الأمرين معا فقد نال الخير كله. خيركم لم يقل من قرأ القرآن، من تعلم القرآن وعلمه. كان يخوع أبو عبد الرحمن السلمي قال: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان قد علم القرآن في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. قال بعض العلماء ظل 40 سنة أو أقل من ذلك وهو يدرس القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقعده حديث واحد: خيركم. هذه الخيرية بهذا، من خير الناس؟ قال: من تعلم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه. وقال يزيد الرقاشي عن أنس: كانوا إذا صلوا الغداء يعني الفجر قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله عز وجل. فإذا قعد القوم اجتمعوا فقد نالوا فضائل كثيرة. منها أخوة: أولا نزول السكينة والطمأنينة والراحة على القلوب، كما هو ملاحظ وملموس أن مجالس العلم فيها من الهدوء والسكينة والطمأنينة ما ليس في غيرها من مجالس اللغط واللهو. تخرج مجلس العلم تجد سكينة في قلبك وتجد راحة وأنت تجلس تتعلم، أما غيره من المجالس اجلس والله تجد في قلبك وحشة وضيق. في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل الفرس ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي الصحيحين أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، جالت يعني اضطربت، فقرأ ثم جالت مرة أخرى ثم قرأ فجالت أيضا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، يحيى هذا ولده، قال: فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، قال: فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: تلك الملائكة كانت تستمع له، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، أصبحت الناس ينظرون إليها ما تستتر منهم. فالسكينة تنزل عند مجالس العلم حتى إنه يشعر بها من يحضر هذه المجالس ومن يقرأ القرآن. الأمر الثالث يا أخوة: حفوف الملائكة لهم وإحاطتهم بهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله سيارة من الملائكة، ملائكة يطوفون في الأرض يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم، يعني أحاطوا بهذه المجالس. الأمر الرابع: أن لهم في الملأ الأعلى من الملائكة ذكر، ذكرهم الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى عند الملائكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: قال أن عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني فاذكروني أذكركم. وفي الصحيحين ومعنى ذكر الله لعباده هو ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، ثناء الله عليك باسمك فلان ابن فلان في الملأ، في الملأ الأعلى عند الملائكة بتذكر أنت باسمك. يعني لو قيل لك والله أنت الآن اسمك ذكر عند المحافظ ولا عند رئيس الدولة ولا عند فلان، فلان ذي يعرف اسمي وذكر اسمي صر وتفرح، فما بالك يا أخي الذي يذكر اسمك رب العالمين تبارك وتعالى في ملأ من الملائكة؟ كيف يا أخي من أنا وأنت والله يا أخي حتى نذكر يذكرنا رب العالمين تبارك وتعالى؟ في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر حتى فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي. قال كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. له غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ جلسوا المسجد ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، أن الله يباهي بكم الملائكة. جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من علينا به من نعمة الإسلام. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، توطن جلس في المسجد للصلاة والذكر، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. تخيل كما يكون إنسان غائب ويقدم على أهله، كيف يا أخو يفرح به؟ كيف يكون استقبالهم له؟ هذا حال المسلم الذي يأتي في المسجد ويجلس يذكر الله تبارك وتعالى واعتاد على هذا الأمر إذا قدم عليهم. طيب الحث طبعا أخو على تدبر القرآن وتفهمه. قال ابن تيمية المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همته لم يكن من أهل العلم والدين. ما جلس قوم في يتلون كتاب الله ويتدارسونه، فهم المعاني للقرآن الكريم. قال ابن القيم فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، شيء ينفع قلبك إلا هذا، تجلس تقرأ القرآن وتتدبر معاني القرآن الكريم. قال النووي وينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود المطلوب وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، ذمهم لماذا؟ قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما يصل العقل، ما يتدبر ويتفكر في معاني القرآن، يقرأ لكن ما يصل إلى قارئ متقن، لكن ما ينصل القرآن إلى عقله، يخرج بس من فمه فقط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي أن من تأخر به عمله من النجاة من العذاب أو من السبق إلى الدرجات لم ينفعه شيء، لا مال ولا نسب ولا غير ذلك. قال الله عز وجل عن يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فلا ينفع يومئذ إلا العمل الصالح. قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا، لا ينفعك إلا العمل الصالح. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب ده عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان هذا من بلاد فارس، رسول قال سلمان منا أهل البيت. إذن العبرة بالإيمان والعمل الصالح، لا الأحساب ولا الأنساب، فالله رتب الجزاء على الأعمال، جزاء على العمل ولا على النسب؟ على العمل ليس على النسب. ولذلك قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولما نزلت قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله فقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت الدنيا أقدر عليه وأعطيه لك، في الدنيا سلي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أمور الآخرة لا يغني عنها شيء، وهذا الحديث متفق عليه. ولذلك العلماء قالوا: إن كان سيد العالمين، يعني قال لسيدة نساء العالمين: لا أغني عنك من الله شيئا، من يا أخوة يغني، من يغني عنك، من يغني عنك شيئا؟ بقي لنا أخوة الفوائد لهذا الحديث، حتى نكون طبعا ننتهي إن شاء الله من هذا الحديث، يعني إن شاء الله سوف نحاول ننتهي من رسالة 40 هذا الأسبوع إن شاء الله، قدر الله عز وجل لنا ذلك، نحاول إن شاء الله ننتهي من الفائدة الأولى في الحديث: الحث على المصارعة على تنفيس الكرب، الحث على المصارعة في تنفيس الكرب، وتيسير العسير والستر على المسلمين. هذه أول فائدة في الحديث. الفائدة الثانية من الحديث: الجزاء من جنس العمل، يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ستر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون، الجزاء من جنس العمل. الفائدة الثالثة: قوله من نفس، تنفيس معناه التخفيف والتفريج، فيدل على أن المسلم عليه أن يسعى إلى تخفيف الكرب عن المسلمين، ولو لم تزل لم يعني تزول الكربة بالكلية، مجرد تنفيس تخفيف هذه الكرب. الفائدة الرابعة: جاء في رواية من نفس، وفي رواية من فرج، فتدل الروايتان على أن المسلم عليه أن يسعى إما لتفريج الكربة، فإن لم يستطع فتنفيسها وتخفيفها على أقل تقدير. الفائدة الخامسة: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكلما أكثر العبد في تنفيس الكرب عن المؤمنين نفس الله عنه كربا كثيرة يوم القيامة. ففي ظاهر الحديث الحث على التكفير من السعي في تفريج الكرب. الفائدة السادسة: يقتضي الحديث تفقد المسلمين من حيث قضاء الحوائج والكرب والإعسار، فيكون المؤمن يخو حي القلب تجاه إخوانه، يسمع أخبارهم ويتفقد حوائجهم، وليس معنى أنت مسلم يصلي معك في المسجد وأنت لا تعرف حال ولا تنظر فيه، فقير ولا غني ولا محتاج ولا لا، ماذا عنده، ماذا يهمه، ما يعنيك هذا أبدا. صلي معك ما تنظر في تجد يوم حزين مهموم، ما بك، ما شأنك، لماذا أراك، يعني هذا المطلوب. فائدة السابعة، يربي المجتمع على المحبة والأخوة بينهم، فإن مساعدة المحتاج وتفريج الكربات من الإيمان. الفائدة الثامنة، فيه فضل تنفيس الكربات، فضل تنفيس الكربات والتيسير على المعسر والستر على المسلمين. ليه إخوة؟ من نفس كربة على المسلم كربة من كرب يوم القيامة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على معسر صلى الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا فيه الحث على هذه الأمور. الفائدة التاسعة، الحديث تفسير عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمعونة المسلم تقتضي أن تتفقد حوائج وأن تساعد في تفريج كرباته. الفائدة العاشرة، من أراد معونة الله وتوفيقه فليسعى إلى إعانة غيره من المسلمين. أنت تريد معونة الله لك فتسعى في إعانة الناس، ولذلك قال: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الفائدة الحادية عشر في الحديث، يبين الحديث حياة المجتمع المسلم بين أفراده: الغني يساعد الفقير، الجار يسعى لكسب مودة جاره، الموسر يوسع على المعسر بخلاف المجتمع الغربي، الوالد لا يعرف ابنه فضلا عن جاره، الحي الواحد متفكك. لذلك تجد يعني الفتاة عندما تصل إلى سن 16 تنفصل عن أهلها وتطالب هي بالعمل وتسعى الكد. هذا فالحمد لله الذي فضلنا بالإسلام. الفائدة الثانية عشر، فيه الحث على طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. الثالثة عشر، فيه تربية لطالب العلم على سلوك الطرق الموصلة للعلم والسفر والغربة لأجله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الفائدة الرابعة عشر، طلب العلم الشرعي يوصل إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. الفائدة الخامسة عشر، الحديث الحث على الجليس الصالح الذي يجتمع معه لتدارس القرآن. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماذا يصنعون؟ ليتحدثون في السياسة، ليتحدثون في أمور الدنيا، للبيع للشراء، لا. ما جلس قوم في يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. الفائدة السادسة عشر، فيه الحرص على تتبع حلق العلم ومجالس الذكر لما فيها من الخير العظيم. ولذلك فمن حضر مجلس علم أو حلق الذكر ثم تركها فقد حرم نفسه، فقد حرم نفسه. الفائدة السابعة عشر، فيه أن المسجد ليس خاصا بالصلاة. المسجد ليس مكان للصلاة فقط، بل اجتمعوا في بيت قلت الله ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فائدة الثامنة عشر، فضل مجالس الذكر وتدارس العلم حيث تنزل السكينة. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربعة فضائل. الفائدة التاسعة، المنهج السليم لقراءة القرآن الكريم وحفظه هو قراءة فقط، تلاوة باللسان، معرفة أحكام التجويد فقط، لا، يتدارسونه فيما بينهم، تدارس القرآن ومعرفة معانيه. الفائدة العشرون، تلاوة القرآن وتدارسه يورث السكينة والطمأنينة، يورث السكينة والطمأنينة. قال: إلا نزلت عليهم السكينة. الفائدة الحادية والعشرون، المسارعة في الإسلام تكون بالعمل الصالح لا بالنسب. مسارعة تكون بالعمل الصالح لا بالنسب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن الذي يسرع بك هو إيه؟ العمل ولا النسب؟ العمل، العمل. الفائدة الثانية والعشرون، التفاضل بين أهل الإسلام بالنسب غير معتبر شرعا أبدا، فلا يقدم ولا يؤخر عند الله عز وجل. ولهذا جعل التفاخر بالنسب هذا من أمور الجاهلية. الفائدة 23، الحديث يدل على أن المسلم عليه ألا يتبع عثرة المسلم وسقطات المسلمين، ولا ينشرها ولا يشهر بها، بل يسترها. ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الفائدة 24، دل على أن من ذكر الله عز وجل في الملأ، من ذكر الله عز وجل ذكره الله في الملأ، في الملأ الأعلى. بس يا أخوة، وذكرهم الله فيمن عند الفائدة الأخيرة، فائدة 25، جزاء الله أعظم من عمل العبد، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. جزاء الله عز وجل أعظم من عمل العبد، لأن أنت إيه العمل الذي تفعله؟ تجلس في المسجد تقرأ القرآن أو تتعلم القرآن وتتدارسه، ماذا تتحصل؟ نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. في فضل أكبر من هذا وأعظم من هذا؟ ما في فضل أعظم من هذا، من هذا الفضل. جعل الله يكون ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.